ما ينفعش أقول الله أبدي فيها عشان تاخذ الركن كله، ما ينفعش، إنما أسيب جزء من الحركة خالي في الطرف الأول، وخلي الطرف الأخير برضه إيه خالي، وخلي التكبير ماشي معايا في الإيه في النص، يعني أتحرك أهو الله أكبر، بس ما مدش اللفظ الجلالة الله، لا هي حركتين، ولا مد الباء الله أكبر، ما ينفعش لا هذه ولا تلك، إنما خلي الحركة مع، وبعدين لما يكون قدر الإمكان الإمام ربنا عنده عنده صحة يخف الحركة عشان تتوائم مع الإيه مع التكبير، يعني ما مش كده بطيء ببطيء، وإذا كان بالذات لو كان إيه يعني جسم تقل شوية أو عجز زي حالاتنا أو ظهر مش عارف إيه، ففي واحد يروح للناس يم ينزل الأرض حتى يقول إيه الله أكبر، يقول لا تخليها للأرض ولا تخليها في الأول، خليها في النص، وساعات يقول لك أصلا أنا خايف الناس يسبقوني، هو يعني هو مش سبق يا عم، إحنا نفهم الناس لا تسبق الإمام ولا تساووه، لأن دي فريضة المأموم ألا يسبق الإمام ولا يساويه، الإمام مش مسؤول عنه، الإمام ينبه الناس فقط، الإمام يعلم الناس فقط، إنما الإمام يتحرك والمأموم هو اللي يتحرى أن يكون تابع للإمام، يعني فريضة المأموم أن هو يتابع الإمام، الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به، والإمام متبوع والمأموم تابع له، فالمأموم هو اللي يتحرى أن ما يسبقش الإمام ولا يساويه، استعجل ليه؟ بعبادة، استعجل ليه؟ ده انت اللي تاخذ الأجر، استعجل ليه؟ لكل حركة لها أجر ولها حسنة، يبقى ما تستعجلش، يبقى فريضة المأموم ألا يسبق الإمام ولا يساويه، لكن أنا ما اسبقش عشان أقول ما يسبقنيش، ليه مش سبق هو؟ لا أنت تأدي حركتك كما تعلمت وكما يؤدي فقه الصلاة تؤديها صحيحة، والمأموم مسؤول عن صلاته، إن لأن في حديث يحذر وفي الصحيح أنه يعني فليخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، بعض العلماء قال لك بل هو بالفعل حمار، أبو حامد الغزالي قال لك هو حمار، ما دام مش عايز يفهم، ما فهمش إن هو تابع، مش عايز يفهم إنه تابع، عاوز يسبق الإمام، يبقى ما فهمش معنى إمام يعني إيه، يبقى إذن هو إيه هو النبي قال يخشى يعني يحذر يخشى يعني فليحذر أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يتسخط من لو أصر على أن يسبق الإمام، ما تسبقش الإمام، لأن الصلاة لا تصح إلا بالمتابعة، ودي الصلاة رأس النظام، يبقى في إمام يعني فيها قدوة، في قائد يتبع يتبع، والقيادة في الصلاة تابعة لشرع الله، يبقى بيصلي بك استقبل القبلة تطهر قرأ القراءة أدى الأركان، يعني أنت وهو حريص على أن تكون الصلاة صحيحة، فكن تابعا لإمامك حتى تصح الصلاة إن شاء الله، الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه، اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين، اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم احفظ الأمة أمة الإسلام، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن غدر الغادرين ومن فجور الفاجرين ومن تآمر المتآمرين، اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل الأمة وقو شوكتها واحد كلمتها واجمع صفوفها وارفع رايتها، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، واحد كلمة المسلمين واجمع قلوبهم على محبتك وطاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك،